المعتبري الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به، وقد الأثر وشد به رمضان، ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. لا اللي في غلب فيه الهوى على الأثر رأت ماشي في المزاح. مسألة تاسعة، واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، يعني الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد سلى عن الطريق وهو لا يريد لا يريد إلا الخير. واحد مسكين غلط سلق عن الطريق ولكن كانت نيته خير، فلا يقصد بزلته من خلص لها عالم الفلاني. حالة مثلا، أنا أقول لكم مثال، مثلا أنت جالس في المسجد، الإمام يخطب يوم الجمعة ولا قبل المغرب، جالس في المسجد، جاء واحد من العلماء ولا شي حاجة جلس ما دار تحية المسجد، ما غادي تقولش أنا العالم فلاني ما دارها شيء، إذا ما كايناش. لا لا لا لا كاينة، هذا هو المثال. غادي تقول له هات تحية المسجد اللي ما درتي شيء، واش كاين فيها النهي ولا فيها أمر ولا كيفاش؟ هذا غير مثال عطيتكم. هذا لا يقتدى به بسلة بيلتو، فإنه هالك هذه المسألة. وآخر عاند الحق وخلف من كان قبلهم المتقين، واحد معاند ند معاند مجاحد لتقلبه، فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. المعاندون شياطينون شياطين حقيق على من يعرفه، تبارك الله. هنا فاش تنقص روحنا، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لأن لا يقع أحد في بدعته فيهلك. يا لقاكم دابا اللي عرفتيه بالبعيد تبينوا للناس باش ما يخشش يديه. رد بالك هذه راه حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. المسألة العاشرة، واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبدين. هذه الشيء راه ماشي عاد تفرحنا، هذه ماشي تحاب ولا غير مسلم وتير اللي بغيتي وصافي. حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، اسمع شحال، فيكون متبعا لكتاب وسنة الرسول، مصدقا بكل ما جاء عن الله، مسلما فمن زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام لم يكفونه اصحاب محمد فقد كذبهم. إذا قلتي الزاوية مزيانة، إذا كذبتي الصحابة، كان شي زاوية ديال أبو بكر الصديق؟ فين ديال زاوية الإمام مالك؟ ما جات زاوية حتى في الزمان في العصور الوسطى، بغاو الناس يستغلوا الناس وصوبوا البلاد وداروا الزواوي وداروا الشبكة، يصيدوا السدة المساكن. فقد كذبهم وكفى به، يولي كذب الصحابة مصيبة. وكفى به فرقة وطعنا عليهم، ها هو الفرق معهم هو يطعن فيهم، وهو مبتدع ضال المضل المحدث في الإسلام ما ليس فيه. غير انت يقولك ابن حزم رحمه الله العامي إلا بغى يسول العالم على مسألة من الدين ينبهه يقول له ماذا قال الله والرسول في هذه المسألة، يبقى له شاس رأيك يا سيدي فلان. أنا عنده رأي، فاش واحد ما عنده راي في الاسلام كاع مره؟ وإلا قالك قال الله وقال الرسول صحيح داك الشيء ما قالك شيء تحت على واحد اخر، وراه ما تعرفوش الخطا ديال الشيوخ ديالكم حتى تجلسوا مع الاخرين، لان الى ذلك القفاتين كنت غير اللي بغا وفين تعرف الخطا حتى تجلس مع الاخرين اللي يعرفوا العيوب ديالهم. لا تعرفوا خطا شيخك حتى تجالس غيره، عادي يحط لك الحروف على النقاط على الحروف يقول لك هذه باش غلط هذه هذه هذه، اذا غشونا. الى بقى عندك شي عقل اسمع، ونسالة 11 واعلم رحمك الله انه ليس في السنة قياس. ماشي بدأ نقيس الامور. ولا يضرب لها الامثال. ما نضربوش الامثال. ونجيبه ولا ملكين ولكن. ولا تتبع ولا تتبع ولا تتبع فيها الاهواء. السنة ما كتبعش الاهواء ديال الناس. وانما هو التصديق باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا سرحين. لا يقال لما وكيف. وعلاش قال تقدرنا هذه وعلاش. سبحان الله. المسألة الثانية عشرة. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدثون. يعني بدعة. جدال ما كاينش حرام. يقدح الشك في القلب. القدح هو ضرب الزينات باش تشعل النار باش تخرج له. هو القدح. يعني تيقدح لك الشك في القلب ديالك. وان اصاب صاحبه الحق والسنة. هذا يدخل لك شوية ديال الشك. مسألة ثالثة عشرة. واعلم رحمك الله ان الكلام في الرب تعالى محدد. يعني في ذات الله. قلت كيف ولما. وهو بدعة وضلالة. ولا يتكلم في الرب ولا يتكلم في الرب الا ولا يتكلم في الرب الا بما وصف به نفسه عز وجل. يعني داك الشيء باش يصلى نفسه نصبر. الحاجة اللي ما مذكوراش ما مذكوراش. نعطيكم المثال. مثلا الله سميع بصير قالها. له وجه، له اليدان، له الذات، له اصابع، له قدم. ولكن واش نقول له الاذن ولا الفم؟ ما نقولش. ما جاش. نقول سميع بصير وصفه كفى. ده هو. اما اللي وصف به الله نفسه. وتفتح يدن ساعه. يقول الله مثلا انا مستوي على عرشي. لا لا لا لا. مستوي ليه؟ ماشي مستوي يا ربنا. تقول له انت غير مستولي عليه الدرسين مع شي واحد وقلقي له. شو تقول له شعيرا؟ قالت مستوى بمعنى السولة. ودي فضيحة. الله تعالى لا يغلب. اسمع. وهو بدعة عجيب. في القرآن وما بي وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما وصف الله به نفسه في القرآن يجب أن نصفه به. وما بينه رفع ثم الأصحابي فهو جلسناه واحد ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. ليس كمثله شيء أو السمع البصير. هذه الآية كتصف النفس صفات اللي وصف بها نفسه تتنفي المشابهة وتثبت الصفات. المسألة الرابعة عشرة. ربنا أول بلا متى. الله تعالى الاول ما نقولوش متى شحال من سنه ولا ما عندوش الابتداء. ربنا اول بلا متى واخر بلا منتهى. لا ينتهي. يعلم السر واخفى. يعلم ما تكن الصدور. يعلم السر واخفى. يعلم سركم وجهركم. يعلم ما تكتمون. يعلم ويرى ويسمع طبيب النمله الحمراء على الصخره الصماء في بلاد الظلماء. وعلى عرشه استوى. واستوى على عرشه. قلنا بأن العرش فوق الماء. والماء فوق السماء السبعة. والله فوق العرش. هذه هي العقيدة المسلمين. وعلمه في كل مكان. كل مكان فيه علم الله. لا يخلو من علمه مكان. ايوا تقول في كاين الله يقول لك في كل مكان. وتقول له هذا المرحاض حشر الله. المرحاض فيه الله. لا دابا عندكم واش المرحاض مكان ولا لا؟ واللي قال فيه كل مكان قالوا حتى هو تما. ولا وهو ما ما ما ما يكون من وثلاثة الا هو رابع ولا خمسة الا هو سادس ولا ادنى من ذلك ولا اكثر. مثلا اربعة الناس كيشربوا الخمر. وغاطين عليهم البيبان واش يكون الله خمس؟ ها؟ إذا الله ماشي هنا. الله في السماء. ولكن علمه في كل مكان. إيوا هي هو جالس مع ما فيها، شنو هاد راهي؟

مثال 40 والمسح على الخفين سنة. معناش لأن المبتدئين مثل يقولونش يمسح على القصر. والمسح على الخفين سنة. خفين ولا تقصر ولا بوركسان ولا كيف ما بغى يكون. لابس ذاك الشيء ديالك على الطهارة لفي ما أصحاب الأطلس في الشواء كل قوة هذا الرخصة لبس عليهم. لكن شكون يوصلها عليهم؟ يعني يلبس تقصر ولا زوج ولا ثلاثة يلبس ذاك بوركسان ولا الكوتيو ديالو ولا الفوق مش يصلي بيه ويمسح بيه ويصلي هكا. وتقصير الصلاة كذلك 41 تقصير الصلاة في السفر سنة. معناه طريقة الرجل ماشي سنة بين أنا إلا بغيت تركها تركها بغيت ديرها ديرها. لأن المبتدئين ما تيقصروا شيء في السفر. اللهم إذا كنت مع الإمام المقيم كمل الصلاة ديالك. إذا كنت مسافر وحدك ولا مع المسافرين حرام عليكم بس النور معه في الظهر والعصر والعشاء. متحت ترجع. ومن المؤسف أن شي جماعة مسوي شي خروجة لا خروجة ولا منا لا خروجة ولا منا كان معهم واحد المرات شي جديد مسكين عارف هذاك الرئيس قال وصل بيوم المغرب وصل ركعتين وسلم. قال هذاك المرة خياس فيه قال له احنا في السفر قال له عليها في السفر كان اختار في المغرب والله ما نبقى معكم بقى ما يحصروا فيه تاع يوال وشهر بليه لا عرف اش خبزين حطيه منه عنكم. سنة 42 والصوم في السفر من شاء السماء ومن شاء الصلاة. ها ماشي بحال الصيام ماشي بحال الصلاة ربي بارك عرفوا دينكم. الصلاة لا بد تقصر الى صليتين وحدك ولا مع المسافرين. اما رمضان بغيت تفطر فطر بغيت يصوم صوم اللي صام دايز واللي يفطر يردو. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه الى شتي شي واحد فطر في السفر ونكرتي عليه تستتب والا قتل. الى نكرتي على اللي يفطر في رمضان في السفر اما تسب واما تموت. كنت انا في ذاك السنوات اللي هي شديدة جات في رمضان تنجم جيه في خميسات ولا الرباط سميتو اما الكامينة تحش في المكان غير الله تندوز انا على الكرموس ونشريه ولا شي عاجة ولا حليب ولا كذا في الطريق ايه وتبدا نصف ولكن منين نشوف شي كار ولا شي واحد هذه كلها ما ينحسها في رمضان ما تنبغش حتى يدوز عاد في رمضان. واحد مرة جيت من طالب اذا في ست ايام وقلت له هذا كمول القهوة اللي في باب الحد اعطيني منابة يلي تعطوها غير نصارى. مشيت للسقاية بحال زرق في الوجه يا الله تركب حتى شبعت مشيت تركب. كنت انا يعني جيت انا ولادي من المدينة باش ندير العمرة في رمضان يعني في الصيف حار وجبت السفرة ده الساعة مازال نسكي تخلي الماكلة المكة وكل شيء ودخلت الماكلة ديالي وطلقت السفرة مع وليداتي في وسط الجامع وتناقلوا. دابا إلا قلتي الحاج المغرب يمشيتي العمرة وصعيب عليك الحال كل فطر تجي لها وتصوم. ما عرفاش يدير لك ما يقبلش. كيقبلوا اللي قبلها العقل ديالهم البالي وما يقبلوش اللي جابها العصر الصاحية. قلت نمشي للعمرة وناكل. على سيرك النبي ماشي في العمرة. مشيت مع واحد من العلماء طيارة كلا معايا ولكن من الزلال فكت انا كلا نضرب العلب مع راسي والمبر ديال الثلاجة وتنطف مزيان هو كيت الوحدة المغرب. على كل حال الفرق ما بين قصير عزيمة والفطر ولا الصيام اختيار ويربطوا. المسالة 43 ولا بأس بالصلاة في سراويل. يعني سراويل قال لك بشرط يكون خطفان واسع. اما السروال ديال الشباب اللي سميتو بحال الساقة يعني كل شيء كيظهروا هذا حرام. هذا اللي بس هذا حرام بالنسبة للشباب المسلم. الشرع 44 النفاق. شكون هو النفاق؟ أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، منافق. هل دابا القاعديين والرفاق والرفيق وكذا إلى آخره يقولوا لا إله إلا أنت هما السهم والعصا، ولكنهم كفار يظهرون الإسلام بلا إله إلا الله ويكفرون ويظهرون الكفر. الخمسة وأربعين وأعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. دار ديال الدنيا دار الإيمان والإسلام، ما عندك اختيار، لا بد تكون مسلم ومؤمن وصافي، هي دار الدنيا. سنة 46 وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. أمة محمد كلها مؤمنون يعني في أحكامهم اللي تطبق الأحكام، ومواريثهم وذبائحهم تكاد والصلاة عليهم. 47 لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان لأن الإيمان مخفي حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. إذا معنى الإيمان شكون يفهم الإيمان بأن عنده يطبق شريعة الله كلها، هذا نعرفه مؤمن. فإن قصر في شيء من ذلك مثلا حتى طلع الشمس عادي نودي صلي الناس عادي دي راه دابا المسخون دابا بهذا الصيف هذا راه شحال واحد دابا سيد ربا الله غفور رحيم، ولكن سيد ربا ما تذكروش دار سبعة ونص سبعة و... عادي نوضي يكرك بداك شي في الزقراسي وشي مكان وشي ما كان تحجر غير اللي سمع بأن المدن بأن الفزبالة وعندي ساعة ما عمرها شيء ولا سكتها ولا ما بغاش ينوض حتى طلعت الشمس راه ما عنده فرق عليه صلي جاء عمر ما عدا اللي نسى ما عدا اللي نسى أو تأخذوا الناس كان وينوض وعمر ساعة وأخذوا الناس أن عند المتعمد أنا ما كنت شي حاجة. واحد النكتة في شي واحد مريض من اللي مريض حتى نتسوي مزيانة فوزي اسمع عندي سنة اسمع قالت مريض جات واحد خسوق والحقيقة جات بكيسة تقول ما خليتي الولاد ما درتي والو سلعتي وفعلتي وتركتي وكمشو شهور لا شنو جاك شي تقول اختي يا تحدمونا في قايا يا منايا كذا يا ابو الخيل اسمو يا ابو ديا فكذا ان سي وهو تجني الطون قلنا لا ديرو شان الطون يصير نرد ولا وريني الشرط زعما هو هرب كي داير اللي بغى يبكي شويه البكا مزيان يبكي اللي ما بغاش يسكت زعما حاشيت لكم اش قلت لكم زعما دابا اش قلت لكم زعما ما فهمتي والو اللي بغى نجي يولي مسلم بالمعقول يولي اللي ما بغاش انا انا جبت صارتو هذا هو اللي بغى يبكي شي كان ديالي يبكي اللي ما بغاش يسكت يسمع لا نشهد لأحد بحق الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب يبقى الإيمان ديالو ناقص حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى لأن الإيمان في القلب تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من ضياع شريعة الإسلام سوى إذا ظهرنا بأنه تضيع شريعة الإسلام إذا ما كانش الإيمان بس لما تيفلش هذا مؤمن الإيمان في القلب وما تيفلش هو الكفر فين تيكون في الرجلين متى بالرجاء وما تصلي شيء قالك الإيمان في القلب إذا معنا سير حصتي في الشارع وراه الإيمان في القلب حصتي هذه تقولوا شلحوا جبالة جبالة وخا عرف تقولوا حصتي كان شي جبلي هنا مسألة 48 والصلاة على من مات من أهل القبلة السنة المرجوم والزاني والزانية الذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة ولكن هنا بدل تقييد شوية ماشي معناها شوف من ما المرجوم يعني تنورش منه خلاص الحد ديالو راه الدرس.